بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. واليوم نحن في الحلقة 25 بعد 100، وقد وصلنا إلى القصيدة 42. وفي الحقيقة ليست قصيدة، إنما هي مقطعة. سأحاول أن ألملم أطراف ثلاث مقطعات في هذه الحلقة. سنبدأ بالمقطعة الأولى. أنفذ إليه سيف الدولة قول الشاعر، يعني كتب إليه أو كتب في رقعة وبعثها إليه، هذا ما أنفذ إليه. وطبعا بتوقع أن المتنبي يفهم ويرد على هذه الأبيات بأبيات ثلاثة أخرى أيضا، ليست معارضة أو هي معارضة، ولكن يعني يحاول فيها أن يتفوق على ما قاله الشاعر. في الحقيقة الأبيات الأولى مشهورة، وأعتقد أن المتنبي حاول أن يتفوق عليها، لكن النقاد ربما اختلفوا في أن يقولوا إنه فعلها أم لم يفعلها. ماذا تقول الأبيات الثلاثة التي بعثها سيف الدولة إلى المتنبي؟ تقول: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، أيادي لم تمن وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذى عينيه حتى تجلتي. الأبيات، هذا الشاعر يمدح عمرا فيقول: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، منيتي موتي، فإن بقي في العمر بقية. إن تراخت، تراخت يعني تباعدت، تمهلت، تراخى في الأمر يعني تمهل، فتمهلت عليه المنية أن أمهله الموت فعاش. فيقول: إن عشت سأشكر عمرا أيادي، يعني سأشكر له أيادي، والأيادي جمع يد، واليد هي الفضل والجود والكرم، كناية أيادية. لم تمن، ما من عليه، في قديش أعطاني في الزمان وقديش تكرم وتفضل أي، لكنه لم يمن. وإن هي جلتي، وإن كانت جليلة عظيمة عالية، فيقول: لقد أعطاني ولم يمن، وكانت عطاياه كثيرة، وكان يمكن أن يمن بها لأنها كثيرة وعظيمة. فتى يقول، يعني يشكر عمرا، فيقول: هو فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ما يستأثر بالمال الذي عنده لنفسه فيحجبه عن صديقه، إنما يعطيه، ولا مظهر الشكوى إذا هي زلتي. فنعته أو وصفه بالكرم في الأولى وبالصبر والاحتمال على نوائب الخطوب في الثانية، فقال: ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. زلت القدم كما قال الشاعر: الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه، زلت به إلى الحضيض قدمه، يريد أن يعربه فيعجمه، زلت به، عثرت يعني. فيقول: إذا النعل زلتي، كناية عن وقوعه في العثرة، يعني كناية عن وقوعه في مصيبة، فلا يظهر، أو في مرض، أو في نائبة ما، أو في خطب ما، فلا يظهر الشكوى. ما بتشكى، ما يعني أول ما تشوكه شوكة يروح يصيح: يا ويلي يا سواد ليلي. لا، صبور متحمل، هذه الصفة الثانية، الشجاعة والاحتمال والصبر. ثم قال في البيت الثالث: رأى خلتي، يعني رأى نقصي. والخلة قد تكون نقص، قد تكون الحاجة، قد تكون الفقر، أو قد تكون الصفة. من رأى خلتي، يعني رأى فقري وحاجتي، من حيث يخفى مكانها. أنا ما حكيت ولا حدا عارف شو في أنا عندي من الفقر، بس هو عرف، أحس بإحساس الصديق وبإحساس النبيه وبإحساس القريب، فعرف مكان حاجتي، فكانت قذى عينيه، فقال: يا إلهي، صديقي في هذا، في هذا، في هذه الملمة، في هذا النقص، قذى عيني. يعني إيش القذى؟ الذي يكون في العين الذي يمنعك أن ترى. فقال: كأنها لما عرف حاجتي، كأنها كانت إيش، قذى في عينيه، فلم يعد يرى، فلم يهدأ له بال حتى تجلت الثنتين، تجلت يعني تجلى قذى عينيه. بماذا؟ بأن أعطى صديقه ووهبه ومنحه. هاي الأبيات الثلاثة التي بعث بها سيف الدولة إلى المتنبي. فالمتنبي إيش بده يعمل الآن؟ بده يقلب الكتاب ويكتب على ظهر الكتاب ثلاثة أبيات أخرى تعارض هذه الأبيات الثلاث، ويعيدها إلى سيف الدولة. فماذا قال؟ فقال أبو الطيب: والرسول واقف ارتجالا. في الحقيقة في كتاب اسمه ارتجالات المتنبي، أو يعني بدهات المتنبي، إنه هو كان يقول البيتين والثلاث والأربع وأحيانا خمسة، وإذا قال، إذا قال أرجوزة بتطول معه المتنبي، لأنه بضل يتنغم بها. في كتاب خاص موجود، طبع حديثة أتوقع من سنتين، عن إلا ارتجالات المتنبي. فهو المتنبي الرسول الذي جاء بالأبيات الثلاثة واقف أمامه فرد عليه مباشر وقال له لنا ملك، هاي البيت الأول ثلاثة أبيات، لنا ملك لا يطعم النوم همه ممات لحي أو حياة لميت، ويكبر أن تقذى بشيء جفونه إذا ما رأته خلة بكفرتي، جزى الله عني سيف دولة هاشم فإن نداه الغمر سيفي ودولتي. لنا ملك سيف الدولة ماله، لا يطعم النوم همه، هم في تدبير أمور الملك وفي قيام بحسن رعاية رعيته يجعله لا ينام، فهو ليس كسول قائم على رعاية مصالح دولته وشؤون رعيته، فلا يطعم النوم لا يكاد ينام. لنا ملك لا يطعم النوم همه، ليس كمثل امرأة أو فتاة امرئ القيس حين قال عنها نؤوم الضحى لم تنططق عن تفضلي، هذه كانت تنام للضحى منعمة ما اشتغلت في حياتها شغلة ولا دقت شيء، تمام. فقال لنا ملك لا يطعم النوم همه ممات لحي أو حياة لميت، ممات أي يميت بالقتال، بالقتال من لحي الأعداء، فهو ممات لحي أي موت للأعداء، أو حياة بالعطاء وبالكرم، لأنك حين تعطي إنسانا كأنك أحييته، لأن الفقر موت والحاجة نقص والمسغبة مهلكة. فقال أو حياة لميتي، فهو يحيي بالعطاء أولياءه الذين كانوا فقراء فأغناهم، ممات لحي أو حياة لميتي. ثم قال في البيت الثاني ويكبروا وأعظم، يعني هو أعظم أكبر من أن تقذى بشيء جفونه. هذاك كان عنده قذى، ظل يشتغل عليه حتى تجلتي، بس سيف الدولة لا تقذى جفونه. شو يعني لا تقذى جفونه؟ يعني مهما نزلت به الخطوب والمصائب والنوائب فإنه لا يهتم بها ولا ينتكس لها ولا ينقص ولا تفتر همته ولا يجلس يعني مهموما بسبب هذه النوائب والخطوب. ويكبر أن تقذى بشيء جفونه إذا ما رأته خلة بك فرتي، إذا جاءت نائبة، الخلة النائبة أو الحاجة أو الفقر بك، يعني إذا أرادت أن تنزل بك فرأتك في همتك فرت عنك ولم تقم عندك شيئا. ثم قال في البيت الثالث جزى الله عني سيف دولة هاشم، الله يجزي ألف خير. مين سيف دولة هاشم؟ هو ينتسب إلى آل النبي علي بن حمدان وهو سيف الدولة، فإن نداه، نداه كرمه، فإن كرمه الغمر الذي غمرني الفائض الكثير، سيفي الذي أقتل به أعدائي، ودولتي التي أعتز بها وأعيش بها. هاي الأبيات الثلاثة مقابل أبيات ثلاثة. طبعا سنذهب إلى بيتين آخرين في القصيدة الثالثة والأربعين، يقول وقال رحمه الله في صباه، يعني بيتين قاله في صباه يمدح ممدوحا. في البداية مدح الكثيرين في أسماء غير معروفة، في أناس، هناك أناس مدحهم ولم يذكر أسماءهم، وهناك مدح أناس متخيلين وتدرب على المدح حتى يحصل على ما يريد. شو قال؟ وقال في رحمه الله في صباه أنصر بجودك ألفاظا تركت بها في الشرق والغرب من عاداك مكبوتا، فقد نظرتك حتى حان مرتحل وذا الوداع، فكن أهلا لما شيت. قال أنصر بجودك، يعني أنصرني، هاي يخاطب الممدوح، أنصر بجودك ألفاظا، يعني أنا أحكي فيك أقول فيك الشعر، فانصر هذه الأشعار التي أقولها فيك، لا تتركها تسقط، لا تتركها تموت عندك، لا تتركها تنتحب تحت قدميك، أنصرها، أعطني مقابل هذه المدحات أو المدائح التي مدحتك بها، أنصر بجودك بعطائك لي مقابل ما أقوله، ولا أعطيك أحسن مما تعطيني، فإياك أن تستقل أو أن تستفل بما أعطيك وتقول إنه لا يستحق، بل مهما أعطيتني مقابل ما أعطيك فإن ما أعطيك سيظل أعظم ويتفوق على ما أعطيتني. أنصر بجودك ألفاظا تركت بها في الشرق، مو ألفاظ عادية، ما صفة هذه الألفاظ؟ ألفاظا تركت بها في الشرق والغرب من عداك مكبوتة، خليت كل ملوك الشرق والغرب وكل أمراء الدنيا مكبوتين حين سمعوا مدحي لك، مكبوتين غيظا وحسدا وحنقا، من عاداك مكبوتا، يعني أنا يعني كبت بهذه الأبيات كل من عادات لأنني مدحتك بها ولم أمدح سواك واخترتك أنت لهذه المدائح. ثم قال في البيت الثاني: فقد نظرتك، والله استنيتك، انتظرتك يعني طويلا، فقد نظرتك حتى حان مرتحل، بعدين إيش أرتحل، ليس عندي يعني المقام لا يتسع لك وحدك، أنا عندي ملوك وطابور وقائمة طويلة جدا من الأمراء والملوك والسلاطين الذين أريد أن أرتحل إلى كل واحد فيهم فأرى فيه رأيي إن كان يعطيني أم لا، وإن كان يحقق لي طموحي أم لا، وإن كان يقف معي في ثأري أم لا. فقد نظرتك حتى حان مرتحل، حتى حان وقت الرحيل. وذا الوداع، قلنا سابقا ذاك هي باستخدمها المتنبي، لو لم تكن من ذا الوداع من ذا الورى الذ منك هو، ذا بمعنى هذا اسم إشارة، وذا الوداع يعني وهذا الوداع، وقد قرب وحان، فكن أهلا لما شئت، فكن أهلا لما شئت أنت، شئت يعني شئت، يعني تسهيل الهمزة هذا في اللغة العربية وارد كثير في الأشعار العرب، فكن أهلا لما شئت، فكن أهلا لما شئت أنت من الفضل، أنت تشاء أن يقال عنك إنك كريم، فكن أهلا لهذا الكرم فأعطني. السؤال أعطاه أم لم يعطيه؟ في الحقيقة أعطاه أم لم يعطيه؟ بقي هذان البيتان آتي أنا بعد أكثر من ألف عام وأشرحهما بحسرة المتلبي. ثم قال في القصيدة الرابعة والأربعين، هي المقطعة الثالثة سنقفل بها هذه الحلقة، لأنه ليس من المعقول أن كل مقطعة نفرد لها حلقة، نجمع هذه المقطعات الثلاثة أو المقطعات الثلاث في حلقة واحدة. قال يمدح بدر بن عمار، بدر بن عمار حكينا سابقا ربما قصيدتين شرحنا في مدحه أو أكثر، وقال فيه أكثر من 10 قصائد، وكان يهابه. وبدر بن عمار من السلاطين، ليسوا يعني السلاطين الطغاة إذا جاز التعبير يعني بمصطلح اليوم، قاسيا كان. شو قال؟ وقال يمدح بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدي، قال له: فدتك الخيل وهي مسومات، وبيض الهند وهي مجردات، وصفتك في قواف سائرات، وقد بقيت وإن كثرت صفات، أفاعيل الورى من قبل دهم، وفعلك في فعاله موشيات. الله أكبر. قل فدتك الخيل، أي تفديك الخيل بأرواحها وتموت دونك، وهي مسومات، الخيل المسومة ليست أي خيل، الخيل المعلمة المجربة في الحروب التي دخلت أكثر كل الحروب التي عاشت في حياتها وخرجت منتصرة، فتفديك هذه الخيل القوية، خيل الحرب المجربة، خيل الحرب المعلمة أو المعلمة. والخيل المسومة ذكرت في القرآن في سورة آل عمران حين قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، يعني كانت الناس تفتخر بها وتحبها وتقتنيها، ولا اليوم الخيل يعني تقتنى وتشترى بملايين، لكن ليست الخيل تبعت السباق وتبعت التظاهر وتبعت الفشخرة، إنما هي خيل الحرب التي يقصدها المتنبي. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذا قال له: فدتك الخيل وهي مسومات، هذا الوثر راقص، البحر نفسه راقص، فدتك الخيل وهي مسومات، مفاعلة مفاعلة فعول، بحور الشعر يوافرها جميل، والله يوافرها جميل، موسيقي البحر الوافر. ثم قال: وبيض الهند سيوف، كثير حكينا بيض جمع أبيض، والهند نسبة إلى الهند يعني السيوف الهندية، وهي مجردات وقد جردت من أغمادها، جرد السيف إذا أشهر إعلانا وانتظارا أو استعدادا للقتال، وبيض الهند وهي مجردات. ثم قال في البيت الثاني: وصفتك في قواف سائرات، أنا أصفك وأمدحك في قواف في أشعار سائرات، سارت بها الركبان، انتشرت في كل مكان، وقد قلت كثيرا منها، وقد جاء أو ارتحل كثير منها في البلدان فعلمها الناس فعرفوك مما قلته فيك، ومع كل ذلك وقد بقيت، قال في الشطر الثاني وقد بقيت وإن كثرت صفاته، وظل لسه في صفات كثيرة فيك أريد أن أكتبها في الشعر لكن الشعر لم يستوفها. فصفاتك تقول فصفاتك لكثرتها أعظم من أشعاري مهما قلت. ثم قال في البيت الثالث أفاعيل الورى من قبل دهم، كل ما فعله الورى قبلك دهم، ودهم جميع أدهم والأدهم الأسود، فكل أفعالهم سوداء ظلم يعني قد تكون أو غير ظاهرة، لأن الظلام مطموس، الليل لا عين له فطمس، وفعلك أنت في فعالهم شياته، والشياه جمع شيه، والشيه العلامة البيضاء، فقال كل أفعال الورى سوداء مطموسة لا يراها أحد، وفعلك هي العلامة البيضاء في هذا السواد الكثير المنتشر، فكأنك كوكب أو قمر في وسط الليل، الناس كل ما فعلوا لا يذكر وليس له قيمة وهو ظلام وظلم، وأنت إذا فعلت فعلا واحدا وفعلك هناك أفاعيل جعلها جمعا، هنا فعلك واحد، ففعلك أكثر من أفاعيلهم كلها لأنه بيضاء أو لأنه أبيض وفعلهم أسود. أفاعيل الورى من قبل دهم وفعلك في فعالهم وشياته. دعونا نتوقف عند هذا البيت، عند هذه القصيدة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 126 مع القصيدة جديدة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.